إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر. كان مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء مشركي قريش في بدر لثلاث ليال خلونا من شهر رمضان في 313 رجلا من المهاجرين والأنصار، ولم يكن فيهم غير فارسين، أحدهما المقداد بن عمرو الكندي ولا خلاف فيه، والثاني قيل كان زبير بن العوام. وكانت الإبل 70 بعيرا فكانوا يتعاقبون عليها، فكانوا يتعاقبون البعير بين الرجلين والثلاثة والأربعة، فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وزيد بن حارثة بعير، وبين أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف بعير، وكانت الحال على مثل هذا. وكان فرس المقداد اسمه سبحة، وفرس الزبير اسمه السيل، وكان لواؤه صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمير ابن عبد الضار، ورايته مع علي بن أبي طالب، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة الأنصري. فلما كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعلي بن أبي الزعباء الجهنيين يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصفراء يسارا، وعاد إليه بسبس بن عمرو يخبره أن العير قد قاربت بدرا. ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين علم بمسير قريش لمنع عيرهم، وكان قد بعث عليا والزبير وسعدا يلتمسون له الخبر ببدر، فأصابوا راوية لقريش فيهم أسلم غلام بني الجحجاح وأبو يسار غلام بني العاص، فأتوا بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فسألوهما فقال نحن سقاط قريش، فعتونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما وضربوهما ليخبروهما عن أبي سفيان، فقال نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقال إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدق إنهما لقريش. أخبراني أين قريش؟ قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قال كثير. قال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. قال صلى الله عليه وسلم القوم بين 900، إلى الألف. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.